بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات روايات ملخصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أحد الأيام مع جماعة من زعماء قريش يدعوهم إلى الإسلام ويشرح لهم تعاليمه، فأقبل عبد الله بن أم مكتوم وكان كفيف البصر فقال: أقرئني وعلمني مما علمك الله يا رسول الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بدعوة هؤلاء الزعماء إلى الإسلام رجاء أن يسلم بسبب إسلامهم خلق كثير. فلما أكثر عبد الله من طلبه أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات التي عاتب الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الإعراض. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه إذا رآه ويقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه. وعبد الله بن أم مكتوم هو ابن خال السيدة خديجة، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة أكثر من مرة، وهو من المهاجرين الأولين. قيل إنه مات بالقادسية شهيدا يوم فتح المدائن أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله تعالى: إذ جاءه الأعمى، والمقصود بهذا الوصف التعريف وليس التنقيص. وكذلك في هذا الوصف إيماء إلى أن له عذرا في مقاطعة الرسول صلى الله عليه وسلم عند حديثه مع زعماء قريش، فهو لم يكن يراه وهو يحادثهم ويدعوهم إلى الإسلام. وجاء الحديث عن هذه القصة بصيغة الحكاية وبضمير الغائب للإشعار بأن هذه القصة من الأمور التي لا يحب الله تعالى أن يواجه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، على سبيل التكريم له والعطف عليه والرحمة به. ومعنى قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي عبس صلى الله عليه وسلم وضاق صدره وأعرض بوجهه عندما جاءه الرجل الأعمى وجعل يخاطبه وهو مشغول بالحديث مع غيره. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك، أي وأي شيء يجعلك أيها الرسول الكريم داريا بحال هذا الأعمى الذي عبست في وجهه. لعله يزكى، أي لعله بسبب ما يتعلمه منك يتطهر ويتزكى ويزداد نقاء وخشوعا لله رب العالمين. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو لعله يتذكر ما كان في غفلة عنه فتنفعه الذكرى، أي فتنفعه الموعظة التي سمعها منك. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما من استغنى عن الإيمان وعن إرشادك أيها الرسول الكريم واعتبر نفسه في غنى عن هديك فأنت له تصدى، أي فأنت تتعرض له بالقبول وبالإصغاء لكلامه رجاء أن يسلم فيسلم بعده غيره. وما عليك ألا يزكى، أي وأي شيء عليك في أن يبقى على كفره بدون تطهر، إنه لا حرج عليك في ذلك، فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب، وإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وأما من جاءك يسعى، أي وأما من جاءك مسرعا في طلب الخير والهداية والعلم، وهو هذا الأعمى الذي لم يمنعه فقدانه لبصره من الحرص على التفقه في الدين، وهو يخشى، أي وهو يخشى الله ويخاف عقابه ويرجو ثوابه، فأنت عنه تلهى، أي فأنت عنه تتشاغل وتفرغ جهدك مع هؤلاء الزعماء طمعا في إيمانهم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. كلا إنها تذكرة، أي كلا أيها الرسول الكريم، ليس الأمر كما فعلت من إقبالك على زعماء قريش طمعا في إسلامهم، ومن تشاغلك وإعراضك عمن جاء يسعى وهو يخشى. إنها تذكرة، أي إن آيات القرآن الكريم لمشتملة على التذكير بالحق وعلى الموعظة الحكيمة التي ينبغي على كل عاقل أن يعمل بموجبها وأن يسير بمقتضاها. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء أن يتعظ ويعتبر وينتفع بهذا التذكير فاز وربح، ومن شاء غير ذلك خسر وضاع. فالجملة الكريمة لتهديد الذين يعرضون عن الموعظة، وليست للتخيير كما يتبادر للذهن. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي إن آيات القرآن تذكرة مثبتة في صحف عظيمة مكرمة عند الله تعالى، لأنها تحمل آياته. مرفوعة مطهرة، أي ذات منزلة رفيعة منزهة عن أن يمسها ما يدنسها. بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة، أي وهي كائنة بأيدي الملائكة الذين جعلهم الله تعالى سفراء بينه وبين رسله. ويجوز أن يكون معنى سفرة أي كتبة، وهم الملائكة الذين ينسخون ويكتبون هذه الآيات بأمره تعالى. كرام بررة، أي هذه الآيات بأيدي ملائكة من صفاتهم أنهم مكرمون ومعظمون عنده تعالى. وبررة، أي أتقياء مطيعون لله تعالى كل الطاعة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. قتل الإنسان ما أكفره، والمراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر الجاحد لنعم ربه، ومعنى قتل لعن وطرد من رحمة الله تعالى، والدعاء عليه باللعن من الله تعالى المقصود به التهديد والتحقير لهذا الإنسان الجاحد، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوجه إليه الناس بالدعاء، وليس هو سبحانه الذي يدعو على غيره. وقوله ما أكفره تعليل لاستحقاق هذا الإنسان الجاحد التحقير والتهديد، وذلك لإفراطه في كفران نعمة الله تعالى من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلق الله تعالى هذا الإنسان الكافر الجحود حتى يتكبر عن طاعته وعن الإقرار بتوحيده وعن الاعتراف بأن هناك بعثا وحسابا وجزاء. من نطفة خلقه فقدره، أي خلق الله تعالى الإنسان من نطفة، أي من ماء قليل يخرج من الرجل إلى رحم المرأة، فقدره، أي فأوجد الله تعالى الإنسان بعد ذلك إيجادا متقنا محكما، حيث صير بقدرته النطفة علقة فمضغة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، أي ثم بعد أن خلقه في أحسن تقويم ومنحه العقل الذي يتمكن معه من التفكير السليم، يسر سبحانه له طريق النظر القويم الذي يميز به بين الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال. فهذه الآية كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بيناه له ووضحناه وسهلناه عليه. ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، أي ثم أمات سبحانه هذا الإنسان فأقبره، أي فجعله ذا قبر يوارى فيه جسده تكريما له، ولم يتركه مطروحا على وجه الأرض بحيث يستقذره الناس ويكون عرضة لاعتداء الطيور والحيوانات عليه. وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن مواراة الأجساد في القبور من سنن الإسلام، أما تركها بدون دفن أو حرقها فيتنافى مع تكريم هذه الأجساد. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، أي ثم بعد أن خلق الله هذا الخلق البديع وهداه النجدين وأمر بستر جسده في القبر بعد موته، بعد كل ذلك إذا شاء أحياه بعد الموت للحساب والجزاء. وقوله سبحانه إذا شاء للإشعار بأن هذا البعث إنما هو بإرادته ومشيئته وفي الوقت الذي يختاره ويريده مهما تعجله المتعجلون. كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره، أي كلا إن هذا الإنسان الجاحد المغرور لم يقضي ولم يؤد ما أمره الله تعالى به من تكاليف ومن شكر لخالقه ومن تأمل في آياته ومن طاعة لرسله، بل استمر في طغيانه وعناده. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.